وتنفخ في أعطافه شماس الحر. دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دع كل ما يؤذي العفاف وما يسري، دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دع كل ما يؤذي العفاف وما يسري. ألا يا ابنة الإسلام لست معينة، مقامك لو تدرين في الأنجوم الزهري. ألا يا ابنة الإسلام لست معينة، مقامك لو تدرين في الأنجوم الزهري. ولست كما شاء لترويج سلعة وترفيه عربيد ومتعة مغتري، ولست كما شاء لترويج سلعة وترفيه عربيد ومتعة مغتري. دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دع كل ما يؤذي العفاف وما يسري. دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دع كل ما يؤذي العفاف وما يسري. أطلي على الدنيا الجديدة من الذي وردت من الأخلاق والدين والفكر. أطلي على الدنيا الجديدة من الذي وردت من الأخلاق والدين والفكر. وكوني مثالا للفضيلة يحتذى، وشمسا تضيء الكون بالقيام الغر. وكوني مثالا للفضيلة يحتذى، وشمسا تضيء الكون بالقيام الغر. أطلي على الدنيا الجديدة وكوني مثالا للفضيلة. أطلي على الدنيا الجديدة وكوني مثالا للفضيلة، وكوني مثالا للفضيلة، وكوني مثالا للفضيلة.